بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا. اللهم صل. ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في شأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي من تكريمهم وإجلالهم والوفاء بحقوقهم عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سوف يتبين لنا من الحديث هم أزواجه وعصبته وبنوهم. فهذا الصحيح المقصود بأهل البيت، بينما آل النبي عليه السلام الصحيح أنهم كل من تابعه وصدق به وآمن به. ثم كذلك أهل بيته مقيد بالمؤمنين منهم، مقيد بالمؤمنين منهم. فمن عصبته الذين لم يسلموا كأبي لهب الكافر، فهو ليس من أهل بيت النبي ولا من آله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن ابني من أهلي يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالذي ليس على منهج الرسول عليه السلام وليس على منهج الأنبياء لا تنفعه قرابته، فلا يدخل لا في الآل ولا في الأهل. ولذلك كما يقول القائل في شأن الآل: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فيقيد كل من الآل والأهل بأن يكونوا مؤمنين. وهم أهل البيت آل بني هاشم، ومنهم من يضيف إليهم بنو المطلب بن عبد مناف كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فهؤلاء لهم حقوق. وقيد زيد بن أرقم في حديثه الذي سوف يذكره المؤلف بأنهم المحرومون من الصدقة، المحرمة عليهم الصدقة. فهذا ضابط من يعتبرون داخلين في بني هاشم أو بيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يخبر أنه ما أمر به ووجه به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب في شأن زوجاته يعني نساء النبي كما هو معلوم. فذكر من الآداب التي رغبهن فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإرادة الله نافذة ومشيئته نافذة، فهم مطهرون الذين آمنوا وسلموا واستسلموا، فهم مطهرون، طهرهم الله، طهرهم من المعاصي والذنوب وسائر الأرجس، بل أكد هذا: ويطهركم تطهيرا. فهم مطهرون. وهذه يستدل بها أهل العلم الآية على أن زوجاته عليه السلام من أهل بيته، من أهل، لأن هذا بنص الآية. فالسياق كما هو ظاهر كما هو نص الآية في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، فهن داخلات، لأن هناك من الطوائف الضالة الذين وقعوا في أزواج النبي عليه السلام سبا وشتما، ووقعوا في أصحاب النبي عليه السلام كذلك ذما وشتما وسبا، أرادوا أن يخرجوا زوجات النبي، وهؤلاء لا يلتفت إليهم، فليست أول فاحشة من فواحشهم ولا أول طامة من طوامهم، فلا يستكثر عليهم. هؤلاء مجوس ابتليت بهم الأمة الإسلامية، ليسوا من الإسلام في شيء. فالذي يطعن في زوجات النبي عليه السلام وفي أصحابه رضي الله عنه فهذا مجوسي، زنديق، ليس بمسلم أبدا ولا يقبل منه مهما صلى وصام، لأن هذا هدم للإسلام، هدم للإسلام وهدم ويعني إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وإيذاء لله سبحانه وتعالى. فالله يحكم بتطهيرهم والتنويه بشأنهم وتكريمهم، فهؤلاء يقعون فيهم بالسب والشتم والتكذيب والكذب عليهم والافتراء. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين. والآية الأخرى ذكرها المؤلف ولعل في معناها، بل ما هو يعني أكثر دلالة، قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وكذلك الآية التي ذكرها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا شك أن من حرمات الله الحفاظ على حرمة آل بيته وتكريمهم وإجلالهم ما تمسكوا بهذا الدين، ما دام متمسكين بهذا الدين فلهم زيادة. فالمؤمن له حق، والمؤمن الذي من قرابات النبي عليه السلام له حق القرابة زيادة. أما إذا كان مبتلى بشيء، وهم ليسوا معصومون، ليسوا بالمعصومين كما هو مذهب أهل العلم المحققين، بخلاف ما يدعيه الضالون من ادعاء العصمة، فليسوا بمعصومين، ولكن نحسن بهم الظن، وينبغي أن تعطى حقوقهم تقدير وإجلال وتكريم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا لأن النبي عليه السلام معهن، يعني مناسبة التذكير، تذكير الضمير، مع أنه يعني كان السياق إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، لكن يذهب عنكم الرجس لأن النبي عليه السلام داخل في هذا المسمى، فهو رب البيت عليه الصلاة والسلام وأهله، فقالوا المناسبة في التذكير أنه عليه السلام داخل في هذا. وذكر وجوها أخرى لتقديم أو اختيار التذكير في الضمير. نعم، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتقوى القلوب يعني مفهومه أن من لم يعظم شعائر الله ولا يعظم حرمات الله، ومنها تعظيم أهل بيته وتقديرهم وإجلالهم، فإنه التقوى يعني ناقصة في حقه إن لم تكن معدومة بحسب ما يكون منه، فإن كان منه عن جهل أو غفلة أو نسيان فقد يعذر هذا. أما إذا كان عمدا ويتتبع الأخبار الساقطة ويكون في نفسه في قلبه نوع من الغل والحقد على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه ليس في قلبه تقوى. نعم. الإنسان السوي الذي على فطرته لا يقبل أن يقدح أحد في قومه وفي معشره مهما كان بينه وبينهم من خصام، العصبية الجاهلية والحمية الجاهلية، وهذا ليس عن حمية جاهلية بل عن تزكية من الله سبحانه وتعالى، زكاهم. فالذي يقدح فيهم فإنه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. فهذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، ويعرف بحديث الثقلين لما ورد فيه من هذه العبارة. فهؤلاء التابعيون رضي الله عنهم، يزيد بن حيان وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم، لما زاروا زيد بن أرقم رضي الله عنه يغبطونه على صحبته، فتجد هذه العبارة كأن فيها نوع من الأسى والحزن أن فاتهم هذا الفضل الذي ذكروه. يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. يذكرونه بهذه الشرف، لا شك يعني من اكتحلت عيناه برؤية الرسول عليه السلام فيا لسعادته، وكذلك من سمع كلامه وشنف أذنيه بصوته عليه السلام، فيرقون له العبارة: لقد لقيت يا زيد، يعيدها خيرا كثيرا. لا شك شرف هذه الصحبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اختارهم عليه سبحانه وتعالى، هذا الجيل الذي اختاره لصحبة النبي عليه السلام. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون منه رضي الله عنه هذا التواضع والإخبار عن واقع الحال وواقع النفس. فيا ابن أخي، لأن أسنانهم أو بالأخص حسين الذي وجه السؤال يصغرونه: يا ابن أخي لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض ما أعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. فلذلك من أهل الحديث من يعتذر عن التحديث إذا بلغ 80 أو تقدمت به السن، يعتذر لما يخشى من نسيان أو تخليط. كان عمر رضي الله عنه يحذر ويقول: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا منكم، يعني أنا كذلك، خشية أن ينسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يصح ويثبت عنه. ثم أخبرهم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خم، غدير خم معروف قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، وعلى مسافة من رابغ في الجهة الشرقية، غدير خم، موضع غدير، وكانت فيه مياه لكن يقول أهل العلم انقطع ولم يعد غديرا، فمنصرفه من حجة الوداع على الصحيح عليه السلام لما انصرف كأنه نزل بهذا الموضع، ثم خطبهم هذه الخطبة فحمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته عليه السلام في خطبه أن يبدأ بالثناء والحمد والتمجيد لله سبحانه وتعالى، وكأن زيد رضي الله عنه إما أن هذا الحمد والثناء على ما أثر وعرف إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو أنه يكون اختصر، أو أنه مثل ما قال قد يكون نسي بعض ما سمع من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم إنه سبحانه قال يا أيها الناس، ألا أيها الناس، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر. فهو عليه السلام يخبر عن بشريتي، وهذا أمر مؤكد، والله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، لا في حق النبي عليه السلام ولا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، قل إنما أنا بشر مثلكم، بالتصريح والتأكيد إنما أنا بشر مثلكم، وقالوا أبشر يهدوننا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك نجد من أهل الضلال والانحراف من يريدون أن ينزعوا هذه الصفة البشرية منه عليه الصلاة والسلام ويسبغون عليه صفات الإله، فأي ضلالنا. فهو عليه السلام يؤكد إنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي أي ملك الموت فأجيب، وقد خير عليه السلام إن كان يريد البقاء أو يلحق بالرفيق الأعلى، فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فأوصاهم بكتاب الله، وأنا تارك فيكم ثقلين، ثقلين من الثقل، ثقل أي الشيء الخطير المهم ذو الشأن، تارك فيكم ثقلين كتاب الله، فحث على كتاب الله، وكما في الرواية الأخرى أخبر أنه حبل الله أي السبب الذي تتوصل به إلى كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تفصيلا لكل شيء، من أخذ به هداه الله ومن تركه ضل، وهذا يصدقه واقع المسلمين، واقعهم وسابق حالهم لما كان التمسك بكتاب الله وهو المقدم وهو الدستور حقيقة، لا مجرد غثيان كلام بل حقيقة، يقفون عند حدوده وحقوقه. ثم لما عدل الناس عنه الآن، وعدلت عنه الأمة الإسلامية إلا من شاء الله، وصارت القوانين والأعراف خاصة على مستوى الدول القوانين الدولية، وصارت تقدم ولها الهيبة، احذر أن تخطئ في عرف دولي أو دبلوماسي، أما كتاب الله فنسأل الله العافية، كم من يتخطاه ولا كأنه حصل شيء من ذلك. فكتاب الله من تمسك به فرد أو جماعة، ملك أو مسؤول أو تمسك بكتاب الله، فمن تمسك به فيكون على ثقة وعلى هدى، ومن عدل عنه فالويل له وعترتي كما في رواية أخرى. العترة هم أهل البيت، أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ثلاث مرات كما ورد في الرواية الأخرى، أي احفظوا حقهم. وكأنه عليه السلام إما بالوحي أو يعني توقع ما كان من خلل وانتهاك لحرمات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان في مقتلة الحسين وآله رضي الله عنه في عام 64 من الهجرة، فحصلت تلك المذبحة الشنيعة التي نسأل الله السلامة والعافية. فهو عليه السلام مع هذا التحذير، لكن من غلبت عليه الشقاوة والضلالة فلا مفر من ذلك. فهذا الحديث رواه مسلم ورواه الإمام أحمد والأئمة، وورد من طرق عن زيد بن أرقم هو أصحها، وعن زيد بن ثابت، وعن أبي سعيد الخدري، ورواية أخرى عن جابر وآخرين في بعضها ضعف، لكن الذي عند مسلم وعند أحمد من عدة طرق فهو صحيح ثابت. وأهل السنة ليسوا كالآخرين الذين يكتمون ويحرفون، بل يشهدون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما شهد لهم به، ولا يكتمون الثناء عليهم بل يبرزونه ويفتخرون به ويدعون إليه ويلتزمون به. هذا واجب، ليست المسألة مجاملات ولا مداهنة في الدين. بينما نجد الذين في قلوبهم مرض يغمطون حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يختلقون الأكاذيب والافتراءات في حق أزواج النبي عليه السلام، حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين هما من أفضل، بل هما أفضل وأجل المسلمين بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كتبهم مشحونة وخطاباتهم وكلها مشحونة. تركوا اليهود والنصارى وصاروا وقعتهم في أفضل جيل شهده التاريخ، جيل أصحاب الرسول عليه السلام. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تركت فيكم الثقلين، والمقصود بالثقل بالنسبة لأهل بيت أن الاتباع أم القدوة؟ حقوقهم يعني يقدمون في بالنسبة للتوقير والاحترام والتقدير، لكن مثل مسألة الخلافة هذه يتمسك بها أولئك، ويريدون أن يأخذوا من هذا أن علي رضي الله عنه أنه هو المقدم، والصحابة رضي الله عنهم هم المتوافرون، هم الذين رشحوا أبا بكر والأنصار والمهاجرون وبنو هاشم وهم عدد، وعلي رضي الله عنه ما تطلع إلى هذا ولا ادعاه، بل في الحديث الصحيح في عند احتضار الرسول عليه السلام في حديث طويل كان بين العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام وعم علي رضي الله عنه وبين علي محاورة، فالعباس يعرض على علي أن يسأل النبي عليه السلام إن كان لنا حق في هذا الأمر أي الولاية، وعلي رضي الله عنه يصرفه عن هذا ويقول لئن صرفها عنا لم تأتينا أبدا اتركها أو ما هذا معناه. فما كان علي رضي الله عنه، لكن حصل كما في السنن أنه رضي الله عنه وجد في نفسه لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وهو مشغول بتجهيز النبي عليه السلام أنه لم يستشر ما استشير، فوقع في نفسه كأي إنسان يقع منه شيء، لكنه رضي الله عنه ثناؤه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مليئة به كتب الحديث بالأسانيد الصحيحة، فهو رجل مسلم فارس صاحب إيمان، ليس كهؤلاء الحمقى اللؤمة الذين لا شأن لهم إلا صدورهم مليئة بالحقد. فهو رضي الله عنه مهما كان، حتى ولو فرضنا أنه غضب له حق أو شيء من هذا، فهو من كرامته وإيمانه وصدقه ورجولته صاحب عفو وصفح، وهذه الخصال التي حثنا الله عليها ورغبنا فيها، ليس كهؤلاء الذين طوال القرون يتوارثون الحقد والحسد، يتوارثونه يوصي به بعضهم بعضا نسأل الله السلامة والعافية ولا ينفكون، مما يدلك على أنهم مجوس، مجوس أبدا، تغلغلت المجوسية في قلوبهم ونفوسهم. فنسأل الله أكثر المسلمين نسأل الله مؤذاهم، يعني يقدمون خاصة، وإذا صار مثلا يعني تعادلت في أمور تحتاج إلى تقديم، فتعادل في السن والعلم والخبرة، فلا شك أن كونه من آل البيت يقدم في هذه الحالة، هذا من حقوقه. لكن إذا كان ينقصه بعض الشيء، لأننا نقول ليسوا بمعصومين، فقد ينقصه شيء من العلم، وهذا الآن واقع المسلمين، لا زال بيت الأشراف موجود وبنو هاشم، ومع ذلك هم يعترفون في العلوم الشرعية، منهم المتمكن ومنهم الذي ما عنده شيء، فهذا أمر واضح نشاهده. فلو كان هذا الذي يدعون ويزعمون لتسلسل فيهم العلم الشرعي وصاروا الله سبحانه وتعالى يمكنهم، لكنهم بشر شأنهم شأن غيرهم، قد يتمكنون من هذا أو من علم آخر أو ما إلى ذلك. لا يعني يقول من يجد في نفسه على من حصلت منه أذية وإن كان من بعض الصحابة، فهذا أمر ما يعني ما يلام فيه الإنسان، فمن محبتك لأهل البيت كونك تجد أهل العلم يقول يعتذر لهم ما كان من النزاع والخصومات في عهد علي رضي الله عنه بينه وبين خصومه فلا شك أن المسلم يجد في نفسه يعني بشريته يجد في نفسه، لكن ما يلزم الأدب. إذا كان علي رضي الله عنه قال في حق طلحة والزبير رضي الله عنهما وقد حاربه لما جاء إنسان يريد أن يستغل من الذين لم يتمكن الإيمان في نفوسهم، قال كذبت، إنما أنا وهم على سرر متقابلين ممن نزع الله ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فانظر، لأنه عذرهما، فالزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم خرجوا بحال فتنة غضبا لله، ثم لما ذكرهم علي رضي الله عنه ذكرهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك يا طلحة والزبير إنك تقاتلني ظالما لي، ففعلا كفوا، رجع الزبير ورجع طلحة، لكن كان من الأشقياء من وقف للزبير فلحقه وقتله. وطلحة كذلك اتهم به مروان بن الحكم أنه قتله مما يريد به إشعال الفتنة، وإلا فقد لما سمع كلام علي رضي الله عنه وأدركوا أنهم مع عظيم حالهم وتقدم سنهم وكيف أنهم ابتلوا بهذه الفتنة من اليهود وأضرابهم من المنافقين. فعلى كل حال أهل العلم يقول يلتمس لهم العذر، الذين ناوأوا علي رضي الله عنه يلتمس لهم العذر بقدر الإمكان وأنهم متأولون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. ومعنى ارقبوا أي راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي يتهمونه بما يتهمونه، فهذا صحيح ثابت عنه أنه بعد وفاة الرسول عليه السلام يوجه الصحابة ويوجه التابعين ويوجه من سمعه ويوجه إلى آخر من سمع هذا كلام منه رضي الله عنه ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي راعوهم وقدروهم واحترموهم، فكأنكم تقدرون النبي عليه السلام. هذا معنى كلام رضي الله عنه، يقول أنتم إذا راعيتم، إذا كنتم تريدون تراعوا النبي عليه السلام وتقدروه وتعظموه فقدروا أهل بيته. وهو رضي الله عنه كان مثال لهذا، يعني كانت القضية التي كانت بينه وبين فاطمة رضي الله عنها في مسألة الميراث، فما جامل أبو بكر، هي ابنة الرسول عليه السلام ولها احترام وتقدير، لكن هذه حقوق شرعية، حقوق شرعية، فلم يقبل يعني يرى أن هذا من الحقوق. لو كان ماله الخاص والله دفعه في أول الإسلام، دفع من ماله وخلص من ماله في سبيل الله ولا عنده مانع، لكن هذه تشريع وحكم. وكذلك قال والله لقرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، أيضا كما في الحديث الصحيح، حلف صادق رضي الله عنه، وعمر كذلك رضي الله عنه. يعني تعظيمهم وإجلالهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان عمر رضي الله عنه يقول لولا علي لهلك عمر، قضية ولا أبا حسن لها، فيعرف حسن رأيه وإخلاصه رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه ما عنده مجاملات، فأحيانا تكون قضايا بعض الصحابة رضي الله عنهم أو من دونهم ممن كانوا في عهد عمر ربما أحيانا تأخذهم هيبة عمر فلا يحققون الاجتهاد والرأي، أما هو رضي الله عنه فلا يبالي، ولذلك عمر يريد الحق ولو خالف قوله ولو خالف رأيه، فكان يفرح بعلي رضي الله عنه لأنه يعرف منه حسن الاجتهاد ودقة الاستنباط وما إلى ذلك. فهذا أمر ولله الحمد ثابت واضح، لكن من يضل الله لا هادي له، ونسأل الله أن يوفقنا لحفظ ومراعاة حقوق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن ينتفعون بما علموا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.